بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا شك أن لحياة الإنسان في دار الدنيا رسالة، ومن وراء هذه الرسالة وعد رباني بدار أخرى هي الدار الحقيقية، وأن الدنيا مجرد دار تكليف وامتحان ينتقل الإنسان من بعدها إلى دار الجزاء. أساسا الدار التي خلقنا لها هي تلك الدار. يعني لو سألت العقل أن الخالق عز وجل هل يعقل أنه خلقنا لنعيش في هذه الدار وتنتهي المسألة، يقول لك قطعا لا، هذا العمل عبث. أن الخالق الحكيم عز وجل يخلقنا في هذه الدار لأيام بما فيها من آلام وبما فيها من صراع وتناقضات وبما فيها من ظالم ومظلوم، ثم يكسرنا على التراب بدون دار أخرى، هذا عمل غير وجيه وغير حكيم، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كذلك لو ترجع تسأل العقل مرة أخرى أنه لو فرضنا أن هناك دارا ثانية، ذيك الدار هل تساوى بهذه الدار؟ هذه الدار يمكن أن تكون في موازاة تلك الدار؟ قطعا لا، لأنه الدار الثانية إذا كانت مثل هذه الدار الإشكال باقي. شايف الدار الثانية إذا كانت مثل هذه الدار، يعني أيضا امتحان وآلام وظالم ومظلوم وإلى آخره، الإشكال يعود يتكرر نفسه الإشكال. هذا أشبه بصانع مثلا يصنع سفينة ويصنع طائرة، فإذا انتهى من صناعتها حطمها وتركها قطع عشتات، هذا عمل يعبر عنه بأن عمل سفهي، عمل غير عقلائي. فإذا كرر العملية يكون السفه سفه مضاعف، سفه يكون مضاعف. إذن الدار الثانية إذا كانت كهذه الدار إشكال باقي، بل الإشكال يشتد. فلا بد أن نفرض أن تلك الدار أرقى من هذه الدار. كمن وكيفا؟ أولا مدتها مدة دوام وخلود، خالدين فيها. ثانيا نوع العطاء في تلك الدار عطاء سليم من المنغصات، وثانيا هذا العطاء عطاء ممدود غير محدود، بتعبير القرآن عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع. فإذا هو نعيم سلام ونعيم ممدود. مضافا لذلك تخلو تلك الدار من مسألة ظالم ومظلوم، لأنه تكليف غير موجود في ذيك الدار، جزاء فقط، والحاكم ليس الإنسان، الحاكم هو رب العالمين تبارك وتعالى، هو مالك يوم الدين. ولهذا القرآن يؤكد هذه الحقيقة، الله عز وجل هو مالك الدين والدنيا، مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضا. طيب إيش معنى ينص على أن مالك يوم الدين؟ ليش الفرق هذا؟ فرق أن بالدنيا الله عز وجل جعل الإنسان خليفته في الأرض، الإنسان فيه الطائع وفيه العاصي، الحاكم فيه العادل وفيه الجائر، القاضي فيه الظالم وفيه من يأخذ بالقسط. هذه بالدنيا مشيئة الله اقتضت. الله إذا يباشر الأمور بالدنيا يعني هو يدير الدولة مثلا، وهو يدير القضاء، وهو يدير المؤسسات، بطل الامتحان. ومعنى الامتحان أن الله يستخلف خليفة ويمتحن هذا الخليفة. فإذا كان غيره هو الذي يباشر وغيره عنده إرادة وممكن يطيع ويعصي، والنتيجة هاي الشيخ، النتيجة تجد أحكام ظالمة وأحكام عادلة، قرارات جائرة وقرارات قسط، تجد ظالم ومظلوم، تجد شقي وتقي إلى آخره، نتيجة عملية إسناد المهمة التنفيذية إلى العباد. ولكن يوم القيامة لا، يوم القيامة مباشرة يوم القيامة بأسره بيد الله عز وجل. وبعض الأمور ورد أن الله عز وجل يوكلها إلى بعض خواص أوليائه ممن يعملون بأمره ولا يعصون له أمرا. الملائكة يباشرون جزء من المسؤوليات يوم القيامة، جعل مثلا الجهنم زبانية خاصين، وهؤلاء من الملائكة شايف. ولذا لما نزلت الآية الكريمة عليها 19 أبو سفيان استهزأ بالآية، قال أيتوعدنا ربك، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، ب19 ونحن أقوياء قريش، ألا يقوى كل 10 منا أن يلوي عنق وأيدي كل واحد منهم وتنتهي المسألة، كل واحد نقابل ب10 نهيئ 190 من أبطالنا الشجعان يلون أعناقهم وأيديهم، بعد ما يقدرون يدخلون إلى جهنم. نزلت الآية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أو لا ملائكة. ولذا يقول اتقوا النار، أو يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. هؤلاء ما يمكن، أولا ما يقبلون مساومة ولا يقبلون رشوة ولا مجاملة، ولا يمكن أن يعصوا الله عز وجل، فإذا يشتغلون بنعم تسخير رباني، ما عندهم إرادة، تسخير إله. الجنة نفس الشيء، الله وكل بها نعم مجموعة معينة. ساحة القيامة اللي باشر كثير من أمورها التنفيذية أيضا ملائكة، لكن بعض الوظائف أسندت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام، من قبيل ما ورد عند الفريقين. يقول الرسول صلى الله عليه وآله أنا فرطكم على الحوض، عرف وثبت أن الرسول الله عز وجل كلفه بأن يقف عند الحوض لإصدار أوامر من يشرب ومن يذات. ولباشر السقاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه: يا علي أنت صاحب حوضي. ليش يعبر عنه حوضي؟ والحوض حوض الله. حوضي لأن قرار من يشرب ومن لا يشرب بيد الرسول. علي الشاف مضافا إلى وظيفة أخرى لعلي عليه السلام أيضا جاءت في كتب الفريقين المرحوم الفيروزآبادي في فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ذكر مصادرها من كتب الجمهور أن علي عليه السلام يقف عند مبدأ الصراط، فلا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز. طبيعي هذه مهمة تسند من الله عز وجل إلى الرسول أو إلى الإمام عليه السلام، وما نستغرب مثل هذا المعنى. جه أما بشكل عام يوم القيامة كل أعمال ما تدار بإرادة إنسانية إنما تدار بإرادة ربانية، يعني الإنسان ما عنده اختيار في ذلك اليوم، لا عنده اختيار حين يخرج من قبره، ولا عنده اختيار في أخذ الكتاب وتتطاير الكتب، وكل يأخذ كتابه بيده، إذا أخذ كتاب بيمينه فتلك علامة الفوز، بشماله علامة الخسار. قد واحد يقول مجبور أنا أخذ بيساري، أخذها بيميني. ليش هي باختيارك تأخذها بيمينك؟ صور ذاك اليوم المسألة غير اختياري، بالدنيا تقدر تلعب على هواك، لا هناك ما ممكن، هناك بتسخير وليس باختيار. كذلك مسألة الميزان، مسألة الصراط، يعبر ما يعبر كيف يعبر، دخول نار دخول جنة بقاء فيهما، هذه كلها مسائل مدبرة بإرادة تسخيرية، شايف، وليس باختيار أبدا. فإذا زمام الأمور قرارا وتنفيذا لما كان بإرادة تسخيرية ربانية، يعني المخلوق ما إلى أي اختيار في مباشرة أي شيء، حينئذ أطلق على المولى تبارك وتعالى الذي يدير كل هذه الأمور بإرادة تسخيرية ذاك اليوم بأنه مالك يوم الدين، وإلا هو حتى الدنيا هو مالكها بالتأكيد، لكن مالكها بطريقة كيف؟ قلنا بطريقة تفويض الاختيار للإنسان، الإنسان فيه من يجور وفيه من يعدل، فيه من يظلم وفيه من يعدل، وأيضا مالك يوم الدين مع ذلك، لكن مالك بها الطريق يوم القيامة هو مالك يوم الدين بطريقة تسخيرية، شايف؟ فتتجلى مالكيته أو ملكيته ليوم الدين تتجلى أكثر من الدنيا، فلذا اختص هذا المعنى بذلك اليوم لأن التجلي للمالكية أكثر في ذلك اليوم. جد هذا اليوم إذن الذي وعدنا به يا أيها الناس إن وعد الله حق. القرآن الكريم يريد أن يقول قطعا من وراء هذه الدار دار واحد، ثانيا هذه الدار الثانية ليست كهذه الدار، لأن إذا صارت مثل هذه الدار عينا تقدم أنه الإشكال يرجع نفسه، هذا عمل شفه يصير، فلا بد تكون دار أخرى. الدار الأخرى أهم خصوصية بها أنها تدار بطريقة تسخيرية ربانية ليس فيها للإنسان إرادة أبدا، لأنه ليس مكلف، وليست دار امتحان، وإنما هي دار جزاء. ولذا جاءت المقولة الشهيرة أو المأثورة الشريفة أنه الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. عمل ولا حساب يعني الحساب الأخروي يقصد، وإلا حساب فيها الدنيا، بها حساب، بها حساب اجتماعي، وبها حساب قانوني تشريعي، وبها كذلك حساب ايش؟ حساب تكويني، يعني كما تدين تدان، هذا حساب. إنما بغيكم على أنفسكم حساب، من حفر بئرا لأخيه وقع في حساب، في حساب. السنن التاريخية تحاسبك، المجتمع يحاسبك، القانون الشرعي يحاسبك، لكن المقصود بالحساب ليس هذا. المقصود ولا حساب يعني الحساب الحاسم والمطلق والدقيق، وذاك حساب يوم القيامة. القيامة حساب ولا عمل. يعني إذا تريد تستعد، استعد من هنا، لا تأجل. إذا أجلت تندم، ذاك الوقت عند سكرات الموت أو في البرزخ أو يوم القيامة يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. القرآن الكريم يقول كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا هو يتصور هالشكل إذا يرجع يعمل صالحا، لكن نحن نعلم أن إذا رجع إلى الدنيا يرجع إلى حاله السابق تماما، وهذا من أعجب العجب. لهالدرجة الإنسان صلف، يعني يروح يرى عذاب جهنم. شايف الله يقول إذا أرجع يرجع نفس الشيء. عجيب الحقيقة فعالية غرور الدنيا بشكل بحيث يخلق حاجز بين الإنسان وبين تلك الدار إلى هذا المستوى. لما صار الحاجز بهالشكل خطر، لذا القرآن حذر مرارا، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم سمع رجلا يذم الدنيا على طريقة أكثر الناس، يذم الدنيا ولكنه عبد لها. الإمام عليه السلام قال له: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتذم الدنيا وتغتر بها، أتغتر بها ثم تذمها؟ هذا الحقيقة لون من ألوان المفارقة. أتغتر بها ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبي مصارع آبائك من البلا هنا غرتك؟ يوم شفت مصارع آبائك بهذا غرتك أو بهذا وعظتك، لكن أنت غير متعظ. متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبي مصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك، كم مرضتهم قبل أن يموتوا، كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك، تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء. غدا تلا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم شفاؤك، ولم ينفع أحدهم إشفاقك، ولم تسعف فيه بطلبتك، ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك. هذا الذي تراه، ترى أباك أو أمك، نعم، أو أي عزيز أو صاحب أو إنسان تراه يتقلب على فراش الموت، يقول هذه صورتك أنت يوما ما، هذه صورتك بالضبط. إذا تريد المولى يعرض لك فيلم، تلاحظ بنفسك يوم تكون على الفراش، فراش الموت، الله يقول لك هذا أنت. ما الفرق؟ روح في بدن مثلك، فهو يعالج سكرات الموت. شايف؟ يعني نوع عيونك وشكلك وقامتك تأثر بالعملية؟ تأثر أو لا؟ نتيجة واحدة، نتيجة واحدة. كم عللت بكفيك ومرضت بيدك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. ثم قال: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها. يعني ايش؟ يقول الدنيا دار صدق لمن الواقع يأخذ منها ويعتبر بها، صدقها غير صدقها، صدقها يعني قبل منها، صدقها يعني ماذا؟ يعني رتب العفة، لاحظ جيدا على ما تعظه به من مواعظ، إنها دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. متجر أولياء الله، مسجد أحباء الله، مصلى ملائكة الله، مهبط وحي الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا بها الجنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت ببلائها لهم البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور، أي سرور سرور الآخرة، يعني هي في واقع الأمر الله جعلها نموذج. بلاؤها يذكرك ببلاء جهنم، يعني كأنه يقول لك يا ضعيف يا ابن آدم يا مسكين يا من تدعي الجبروت، أنت بلاء الدنيا لا تكاد تطيقه، فكيف تطيق بلاء الآخرة؟ فمثلت ببلائها لهم البلاء. هذا الذي يشير لأمير المؤمنين سلام الله عليه في دعائكم، ويل يعني ما مضمونه أنه الإنسان ما يقوى على بلاء الدنيا، فكيف يتحمل ذلك البلاء الذي لا تقوم له السماوات والأرض، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. هذا واحد. وشوقتهم بسرورها إلى الشرور، يعني إذا شفت سرورها راجع نفسك أن هذا سرورها الذي هو محدود ومليء بالمنغصات، نعم، وفي نفس الوقت أيضا مؤقت، مع ذلك يأخذ منك هالمأخذ، فما ظنك بسرور الآخرة؟ واللقطة الرائعة في هذه الكلمة المعبرة للإمام عليه السلام، يقول متجر أولياء الله الدنيا، يعني يقول له أنت بدل ما ذم الدنيا تقدر تمدحها أنها وسيلة تستعين بها على طاعة الله عز وجل. المال، ذات يوم رجل شتم المال عند رسول الله صلى الله عليه وآله، كذا منك يا المال وسخ دنيا، وهي كلها تقول وسخ دنيا لكن كلها نعم ماذا مكبة عليه بشكل أو بآخر، وقسم من حلال أو حرام، ويسمي وسخ دنيا. جه قال له النبي صلى الله عليه وآله ويحك إن المال نعم العون على طاعة الله، أنت بإمكانك تتوسل بوسيلة المال لقضاء الحاجات لتقديم ما تستطيع إلى آخرتك، لأن هذه هي العدة الحقيقية، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالإمام عليه السلام يقول أنه المفروض تستفيد أنت من هذه الفرص المتاحة لديك، تغتنمها، اغتنم خمسا قبل خمس كما جاء في الحديث الشريف، منها غناك قبل فقرك، هذا المفروض أنه وسيلة من الوسائل تتوسل به للطاعة. أما أن الإنسان يفرط بماله، يفرط بعمره، بشبابه، بصحته، بفراغه، هذه الأمور الخمسة، قطعا راح يندم حيث لا ينفع الندم. ولذا طلاقا من هذه الفلسفة الدينية، الفقه الإسلامي حرم اللعب الذي يفضي إلى الصد عن ذكر الله عز وجل. طبيعي أصل اللعب لا يحرمه الإسلام، اللعب بوسائل محللة بطريقة محللة، اللعب بشكل بحيث ما يفضي إلى ترك واجب ولا يفضي إلى وقوع في حرام ما فيه اي اشكال. انسان يلعب رياضة مثلا فترة معينة ما تأثر على شيء، لا تأثر على واجب، لا يؤدي الى ارتكاب حرام، لا يلزم منا صحبة سوء، لا يلزم منا صد عن ذكر الله. اذا تحولت الرياضة الى صنم يعبد او الكرة الى صنم يعبد من دون الله، لا يحرم ذاك الوقت، لكن يحرم بها المقدار، طالما تصد بمقدار ما تصدك عن ذكر الله. وجميع آلات اللعب هي إنما تحرم من جهة الصد عن ذكر الله عز وجل. غايته اللعب في الفقه الإسلامي على أنواع ثلاثة. النوع الأول هو الذي يحرم مع الرهن فقط، أما بدون رهن فلا يحرم. نوع آخر يحرم لكنه مع الرهن وبدون رهن، يعني في كلا الحالين هو يحرم. اثنين. ثالث هو الذي لا يحرم سواء برهن أو بدون رهان. صار واضح عندك؟ خل أضرب أمثلة. النوع الأول الذي يحرم مع الرهن فقط أما بدون رهن ليس بحرام، هو كل ما لا يعد قمارا عند العرف. القمار ما هو؟ كل آلة أعدت للسبق بها وكسب المال بطريق السبك دون أن يترتب على عليها جهد اقتصادي، دون أن تشكل عملا محترما في نظر العقلاء، هذا يعبر عنه قمار، سواء كان بإعمال فكر أو ما بإعمال فكر. نتيجة يكون نعم غاية الرئيسية كسب المال بطريق المقامرة في لعبة معينة دون أن يكون نوع العمل عملا محترما عند العقلاء. يعني مرة واحد بناء أو عامل بناء أو نجار أو حداد، هذا يعمل عمل يوفر خدمة للمجتمع، شايف؟ لأن هذا لما يبني يخدم المجتمع، يصير حداد يخدم المجتمع، يصير نجار يخدم المجتمع، يكنس بالشارع يخدم المجتمع، أليس كذلك؟ بتقديم خدمة ذات منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، هذا ما بيه إشكال، هذا أخذ المال أجاءه جائز بلا كلام. ومرة لا نوع عمل ما بيه شيء من هالقبيل. يعني هذا أرجوك الذي يجلس على طاولة القمار ونعم يتصرف بأدوات معينة، شي قدم للمجتمع؟ سؤال الآن، أنت الآن بينك وبين نفسك شي قدم؟ يقدم خدمة نجار، خدمة حداد، خدمة خياط، خدمة طيار، شي قدم؟ ما في شيء. هذا عمل غير محترم، لأن هذه الخدمة وهذا العمل ما وراء منتوج عقلاء نافع للمجتمع. فلذا يحرم الدين غايته إذا أعد للقمار، إذا صار معدا. لذلك فلسفت ليش هذا؟ لأن استنزاف للمال من جهة، ولأنه يصد عن ذكر الله، استنزاف للمال بدون مبرر عقلائي هاي من جهة، وثانيا لأنه يصد عن ذكر الله عز وجل، وهذا ثابت بالوجدان، لا يكون يجي واحد يغالط نفسه، هذا بالوجدان ثابت يصد عن ذكر الله. طيب إذا لم يكن إذا لم تكن اللعبة قمارية بالوصف الذي ذكرته، فحين مثل ايش يعني لم تكن قمارية؟ يعني مثلا افرض المصارعة الذي تعتبر في نظر العقلاء وسيلة من وسائل الرياضة النافعة، مثلا افرض لتمرين البدن، مثلا لتمرين البدن ما فيها اشكال، او مثلا لعب الكرة للرياضة ما في اشكال. نعم، اذا طلعت عن حدها صارت المصارعة مصارعة الواقع يعني تصد عن ذكر الله عز وجل، أو صارت وحشية، صارت على حساب أمور أهم، يعني أدت إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم، شايف؟ بحيث ما بيها منتوج عند العقلاء، هذا صاير شغلة فقط يصارع، هذه مشكلة من الناحية الشرعية، هذه مشكلة. زين، بعد مثلا لعب الكرة، الكرة نفس الشيء، كرة طالما واحد يريد يلعب كرة لكنه بدون رهن، بدون رهن جائز ما في إشكال، أما مع الرهن حرام. أما قد تسألني تقول لي الآن مؤسسات الرياضية بالعالم بها أموال تصرف، إذا تصرف للسباق هذا مشكل، بس إذا ما تصرف للسباق تصرف لمهمات ثانوية جانبية فمن ذاك الباب يجوز ما في إشكال، يعني لأمور إدارية، أمور كتابية، أمور حسابية، غير ذلك بها عملية يعني حمل ناقل، يعني به جهد محترم ما في إشكال. أما إذا كان عنوان رهن، الرهن لا يجوز، مع الرهن لا يجوز. فأولا نوع من اللعب يحل بلا رهن ولكن يحرم مع الرهن، وهو ما لم يكن قمارا. اثنين، قسم الذي يحرم برهن وبلا رهن وهو آلات القمار. آلات القمار، أنا ذكرت ضابطة القمار، معنى القمار، كل آلة كانت قمارية في نظر العرف ما لازم تكون قديمة حتى لو جديدة، وفرض لعب الورق إذا صدق عليه أن آلة قمارية نفس الشيء يحرم، شايف؟ وأما إذا خرجت عن صفة القمارية، يعني آلة قمارية كانت قبل 1000 سنة لكن خرجت صارت بها منفعة محللة عند العقلاء، منفعة حسابية غير حسابي، منفعة محللة عند العقلاء، إذا خرجت بحيث العرف بعد ما يعتبرها من آلات القمار، نعم عندئذ تجوز، وإلا طالما يصدق عليها وصف القمار فلا تحل برهن أو بدون رهن. مثل إيش؟ مثل النرد، الزهر يسموه، أو الطاولي، مثل الدوملة مثلا، الشطرنج محل كلام أنه خرج أو ما خرج، لكنه التحقيق والأحوط وجوبا حرمته، والمسألة فيها خلاف بين بعض الفقهاء، لكن الأكثر على حرمته ومقتضى الاحتياط، لأن إذا آلة التفتجين كانت قمارية وشكيت أنها خرجت عن القمارية أو بعدها أستصحب أنها قمارية، هذا حكم نعم شرعي، وقاعدة، قاعدة الاستصحاب من القواعد الأصولية، فأنا أستصحب أنها قمارية. بل إذا شيء بالأثناء شكيت به أصلا، يعني بعد ما صاير قمار بس ما أدري به هذا صار قمار ما صار قمار، إذا شكيت تقول أنه لم يصبح قمارا بعد ما صار، إن شاء الله ما صار قمار، شايف؟ بس إذا كان قمارا وشكيت لا تستصحب كونه قمار إلى أن يثبت قطعا أنه ليس بقمار. هذا إذا النوع الثاني الذي يحرم برهن وبدون رهن. ثلاثة، هو الذي لا يحرم مع الرهن وبدون رهن، مثل إيش؟ السبق والرماية، هذا في أشياء منصوصة بعد، منصوصة. السبق والرماية في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله لا سبق أو لا سبق على القراءتين إلا في خف أو حافر أو ظلف. الخف يعني مثلا أفرضه خف الإبل، كناية عن الإبل، يعني هذه كل عضو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى حيوان معين، باعتبار هذه الحيوانات كانت تستخدم آنذاك في العمل العسكري، في الحرب يعني بشكل أو بآخر، ستستخدم في ساحة الميدان أو خلف الميدان، تستخدم لأغراض حربية، فلذا جاز السبق بها، المسابقة بها تجوز برهن وبدون رهن. خف إشارة للإبل مثلا، وكل ما كان ذا خف، أو حافر إشارة للفرس، أو ظلف إشارة أيضا لشيء ثالث. فإذا هذه العناوين الثلاثة أجاز الشارع، بل تصح في جميع آلات الحرب وإن كانت حديثة، طالما كانت آلات حربية يستفيد منها الناس للدفاع عن أنفسهم، عن حقوقهم، عن مقدساتهم، يجوز السبق عليها، وكذلك أخذ الرهن أو الأجر. وعقد يعتبره الفقهاء، شلون عقد البيع، نعم، شلون عقد فرض مثلا الإيجار، عقد يسموه عقد السبق والرماية، بكذلك نعم إيجاب وقبول والآخره، أو ناصل، هذا ورد ذكر الناصل أيضا، النصل إشارة إلى السهام وكل ما كان ذا نصل، هذه ما لها خصوصية، يعني مقصود الآلات التي تستخدم لأغراض عقلائية في الدفاع، حربية في الميدان قبل الميدان، هذه أجازها الشارع. أما اللعب الذي ليست فيه منفعة محللة مقصودة للعقلاء ويصد عن ذكر الله عز وجل، وخاصة إذا يستنزف المال، هذا بعد أشد يصير بدون مبرر عقلائي، هذا حرمه الشرع. إذن الآية الكريمة تقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق، لا تلعبوا بما يصدكم عن ذكر الله، ولا تفرطوا بأعمالكم وفراغكم وشبابكم وأموالكم وصحتكم، لا تفرطوا بها، انتم رايحين إلى ذيك الدار، وذيك الدار هي الدار الحقيقية، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بفتح الغين مرة يفسر بالشيطان أنه هو الغرور، على وزن فعول مثل صبور، صيغة من صيغ المبالغة. وبعد ومرة يفسر بالنفس الأمارة بالسوء، لأن الغرور إيش بعد الدنيا؟ الدنيا ذكرها: لا تغرنكم الحياة الدنيا، خلاص غرور. بعد إيش؟ إما يكون النفس، وإما يكون الشيطان، الشيطان باعتباره المزين، والنفس باعتبارها أمارة بالسوء. لذا وقف أمير المؤمنين عليه السلام على مصارع الخوارج فقال: لقد ضركم من غركم. قيل: من يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وهذا هو الذي حدا بذلك الجيش المعتدي أن يزحف لحرب الحسين سلام الله عليه، وهذا هو الذي حدا بجميع الطغاة على مر التاريخ أن يقشوا على المظلومين للمستضعفين مجازر ومآسي يندى لها الجبين. طول مسيرة هذا التاريخ المليء بالغصص المليء بالآلام، وما استراح العالم ولا المنطقة من الواقع أمثال الحجاج والمتوكل ويزيد، لا زالت سلالة هؤلاء موجودة، سلالة شمر وسلالة زجر وشبث ابن ربعي، لكن شاء القدر أن يجمعهم كلهم في شخص الطاغية المجرم صدام. تريد تشوف شمر عين صدام، شبث تقول أنا ما شبت عمر بن سعد، شلون هذا عمر بن سعد؟ عين صدام. نعم، لا فقط في جريمته، في دجله، دجل يرتكب الجرائم يطلع يقرأ آيات وأحاديث وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحانك يا حكيم حين تقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. يتقدم شمر ابن الجوشن يوم عاشوراء، يرى النار مضطرمة في الخندق، فيقول للحسين عليه السلام: تعجلت بالنار بالدنيا قبل الآخرة؟ قال الحسين عليه السلام: يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها مني صليا. كان يحقدون على الإمام وعلى عائلة الإمام، أبوا إلا أن يحرقوا خيامهم بنار. وهكذا شبت النار في خيام آل الرسول لا تبقي ولا تضر. وباتوا ذيك الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، بلا خيام. وبعد نهبوا رواحلهم، الرواحل نهبوها. يقول ابن حجر من علماء العامة، يقول ابن حجر: أخذوا تلك الرواحل، رواحل الحسين عليه السلام، نهبوها، يقول: فما ذبحها أحد ووضع لحمها في فمه إلا وصار كالعلقم، فلم يسغه حتى يلفظه. وجاءوهم برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة ليستاقوهم سبايا. جاءوا إلى زينب عليه السلام، قالوا: قومي. قالت: إلى أين؟ قالوا: إلى الكوفة. قالت: ومن لي بالكوفة؟ رجعونا إلى المدينة، مدينة جدنا. قالوا: لا، الأمر ليس إليك، أمر الأمير وأمر ابن سعد أن نسوقكم سبايا إلى الكوفة. قالت: وغوثاه أنسبى ونحن حرائر رسول الله، بعد الخدر يا حسين تقبل سبايا ولا عندي زيد ناصر، واحنا بنات النبي المرسل ومن دخلة الديوان نخجل، ما ظل قلب بفاضل تبدل، يسمعني بالحادي اتوسل وقل لدرب الشام مندل. اش عجب ما نهض والسيف من سل، وشلون ابو الغيرة تحمل. صاحت: اخي ابا عبد الله، لقد نهبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع ذلك صعبة الانقياد. يا حسين خبرك جاب والبيل، وركبنا يا خويا رجبة الذل، والاطفال طول الدرب تعويل، يقولون عما نريد ننزل، نقعد اسواع بكاسر نضي، الخويا شتمنا الشمر ويقول منزل. تصيح بأبي وأمي، توزع النظرات والأصوات إلى مصارع حماتها، لكن ولا من مجيب. يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة، يا مخدرت بيت الرسالة والنبوة، راح المحابي وانقطع حبل الاخو، راح المحامي وانقطع حبل الاخو، سهم المثلث ما ترك بحسين قوه، وما ظللش بعد محامي تنظري. آه، واللي يرد الخيل عن اجداسة الخيل، ضل عثر يا مقدرة من غير تغسيل. لابد يا زينب تركبين نوق المهازيل والمجلس البشام لابد تدخلي يا حم الضائعات بعدك فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين تقبل عملنا والمؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع لا سيما روح المرحوم الحاج زيد الكاظمي والمرحوم الحاج الدكتور نور الكاظمي وبقية من مات على ولاية أهل البيت عليهم السلام. نهدي ثواب الجميع ثواب الفاتحة نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.